فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخشى من فاقات فالباسط الله. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخشى من فاقة فالباسط الله. كل من حلال يديم الله نعمته، وادعوا فما خاب ذو حل بدعواه. ولا تبدر ولا تمشي إلى حرم، إن المحرم ضيق العيش عقباه. ولا تبدر ولا تمشي إلى حرم، إن المحرم ضيق العيش عقباه. ولا تناسى أولي الأرحام، إن بهم ينال ما لم يكن في البال حسباه. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله. كل من حلال يديم الله نعمته، وادعوا فما خاب ذو حل بدعواه. ولا تقصر على الأهلين ما رزقوا، فأنت وال وللوالي رعايا. ولا تقصر على الأهلين ما رزقوا، فأنت وال وللوالي رعاياه. وضر من أنت مشمول بفضلهما، من يعرف الفضل عما الفيض يمناه. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله. كل من حلال يديم الله نعمته، وادعوا فما خاب ذو حل بدعواه. ولا تنم عن صلاة الفجر في بكر، إن البكور غزيرات هداياه. ولا تنم عن صلاة الفجر في بكر، إن البكور غزيرات هداياه. ولا تقل نلت في كدي وفي تعبي، من يجحد الله محروم عطاياه. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله. كل من حلال يديم الله نعمته، وادعوا فما خاب ذو حل بدعواه. وانوي بخير لذي حق تدين له، كم أحرم الله من ساءت نواياه. وانوي بخير لذي حق تدين له، كم أحرم الله من ساءت نواياه. فإنما الرزق أسباب يؤيدها، جميل ظن الفتى في جود مولاه. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله. كل من حلال يديم الله نعمته، وادعوا فما خاب ذو حل بدعواه فتشعل الرسل.